الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 69 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المبدي المعيد. أيها الإخوة، فضلا عن أن هذين الاسمين وردا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أسماء الله الحسنى، فإن هذين الاسمين يذكرا معا دائما. وقد نوهت من قبل إلى أن العلماء في بعض الأسماء يرون أن يذكرا معا، كأن تقول المعطي، المانع، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، الضار، النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. وهذان الاسمان المبدي المعيد ألف العلماء أن يذكروهما معا في بحث واحد. أيها الإخوة، ولا بد من أن أنوه مرة ثانية إلى أن معرفة الله عز وجل تقتضي أن تعرف أسماءه الحسنى. لذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي يدعوك إلى معرفة الله، أو الذي يدعوك إلى محبته والانقياد لأمره، أن تعرف أسماءه الحسنى، لأن النفوس جبلت على حب الكمال، والله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها. أيها الإخوة، أين ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم؟ طبعا أسماء الله الحسنى وردت في الكتاب والسنة، لكن بعض الأسماء ورد بالنص الدقيق، وبعضها ورد بالجزر يعني بالفعل، كالدرس الماضي. الله سبحانه وتعالى واجد، إنا وجدناه صابرا. لم يرد في القرآن اسم الواجد، لكن ورد فعل الوجد من الوجود أو الوجد. وقد ذكرت ماذا يعني كلمة الواجد: الغني، الواجد الذي يعلم، الواجد الذي وجد عليه أي غضب منه. وقد بينت ما يتناسب مع أسماء الله الحسنى من هذا المعنى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. يقول بعض العلماء هذا القول رائع: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بدأكم تعودون، المبدي المعيد. في هذه الآية وردت الإشارة إلى اسم الله المبدي واسمه المعيد. وفي الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي سورة النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وفي سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وفي السورة نفسها: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة البروج: إنه هو يبدئ ويعيد. يعني الإنسان أحيانا يقول لك: والله فعلت هذا الأمر ولكنني لا أستطيع أن أعيده. يعني جاءته معونة خاصة، جاءته معونة خاصة خارجة عنه، فإذا كلفته أن يعيده لا يستطيع. الإنسان من ضعفه أحيانا تأتيه بوارق، حالات استثنائية، إشراقات، فالإنسان لا يملك هذا الإشراق دائما. هلأ كل الذين يعملون بالفكر أو بالإبداع، الإبداع لا يأتيهم كما متى يشاءون، الإبداع يأتي وقد لا يأتي، فالإنسان معناها مفتقر. أحيانا يبدع في إلقاء كلمة، يبدع في قراءة، يبدع في فكرة، يبدع في اكتشاف، لكن قد لا يبدع أحيانا. قال بعضهم: العبقرية 99% عرق وواحد بالمئة إلهام، وهذا شيء ثابت. كل الأدباء، الكتاب، الشعراء، حتى كل الأعمال التي تتسم بالإبداع أصحابها يعترفون أنه في بعض اللحظات يأتيهم إشراق، في بعض اللحظات تأتيهم معونة، في بعض اللحظات يتألقون، ولكن هذه اللحظات لا يملكونها، تأتيهم أو لا تأتيهم. لذلك الذي فعلته اليوم بإشراقة أو بإبداع أو باستثناء لا تملك أن تعيده، هذا من ضعف الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه يعيده مرة ثانية. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. في اللغة العربية بدأ وابتدى بمعنى واحد، بدأ وابتدى، ولكن لي تعليق على هذا الكلام، هو أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، هذا في أصل اللغة، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فسوف غير سين، سأفعل كذا غير سوف أفعل كذا، لا شك. مثلا كتب غير اكتتب، كتب يعني كتب رسالة، أما اكتتب اتخذ الكتابة مهنة له. نعم. بدأ الله الخلق أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد أي ليست له حيلة، لا يبدي ولا يعيد، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء وليس بإمكانه أن يعيده، إذن لا حيلة له، ضعيف قاصر. وفي سورة سبأ: وما يبدي الباطل وما يعيد، الباطل ضعيف، الباطل زهوق، والله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، والله عز وجل لما قال إن الباطل كان زهوقا، زهوق على وزن فعول يعني شديد الزهوق، وصيغة المبالغة دائما في اللغة تعني شيئين، تعني الكم وتعني الكيف، يعني أكبر باطل زهوق وأكثر باطل زهوق. لو في مليون باطل، طبعا في باطل اعتقادي، باطل فكري، باطل سلوكي، أي شيء خلاف المنهج. نحن الله عز وجل قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا يتكرر، الحق واحد، كما أنه بين كل نقطتين يمر مستقيم واحد، ولو مررنا مستقيم آخر لانطبق على الأول. بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، والحق واحد، الحق لا يتعدد. أما الباطل يتعدد، من نقطتين بمر ألف خط منحني وألف خط منكسر، فالباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. أيها الإخوة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا الآية الكريمة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، النور مفرد، الحق واحد. فهذا الذي لا يبدي ولا يعيد يعني ضعيف مفتقر لا حيلة له، لكن الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد. الحقيقة كلمة يبدي تشير إلى معنى المبدع. الإنسان لما بيخترع شيء لا يمكن إلا ولهذا الاختراع أصل، حتى إن الذي اخترع العجلة قال بعضهم لا بد أنه رأى شجرة تتدحرج على الأرض فاستنبط من الشجرة العجلة. الذي اخترع الغواصة رأى السمكة في أعماق البحر. على مستوى البشر ليس هناك إنسان اخترع شيئا وأبدع شيئا إلا على مثال سابق. حتى أن الكتاب الخياليين إذا أرادوا أن يصوروا قصة خيالية في العالم الآخر يصورون أشخاص، هؤلاء الأشخاص على مثال سابق، له رأس وله يدين وله يدان وله رجلان وله جذع، ولكن مع بعض التعديلات. والمهندسون الذين يصممون الأبنية يعني هناك عدة أشكال في ذهنه، أول شكل، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس يعيد الشكل الأول. فالقدرة على إحداث شيء من غير مثال سابق عند الإنسان محدودة جدا، لابد من مثال سابق. لكن ربنا عز وجل لما قال هو المبدع يعني خلق الكون على غير مثال سابق. يعني مثلا فكرة النبات، أنت لو أردت أن تصنع شيء يتكرر كيف؟ بتقول من كرتون. أما ربنا عمل بالثمرة بذرة، البذرة تزرع تنتج شجرة، الشجرة تثمر هذه الثمار. مبدأ البذور في الكون هي إبداع على غير مثال سابق. مبدأ البذور، مبدأ الألوان، في ألوان، العين تحتاج إلى نور. يعني كل شيء الله عز وجل خلقه على غير مثال سابق. فمعنى المبدي فيها معنى المبدع، إنه إنسان له رأس، له جزء، له أطراف، له يدان، له رجلان. هذا الإنسان يرى، هذا الإنسان يسمع، هذا الإنسان ينطق، هذا الإنسان يتحرك، هذا الإنسان ينام، هذا الإنسان يجوع، هذا الإنسان يعطش. من قال إن الإنسان بحاجة إلى أن يشرب؟ الله عز وجل. يعني من صمم هذا الإنسان على أنه محتاج إلى أن يشرب؟ طيب من خلق الماء؟ هو مصمم على أن يشرب وفي ماء، مصمم على أن يتنفس وفي هواء. بل إن الجنين في بطن أمه له رئتان وليس بحاجة إليهما إطلاقا، لأنه دمه يتجدد، أكسجين الدم يتجدد عن طريق الأم. معناها في خالق مبدع خلق له الرئتين ليستعملهما حينما يولد. شيء دقيق جدا. أنت أحيانا مثلا من صمم الكون على أنه كرات؟ الكرة مثلا، الكرة شكل هندسي يعني له خصائص الكرة. طيب من صمم الكون على أنه يتحرك؟ هذه الحركات المغلقة. طيب من صمم قوى الجاذبية؟ من صمم النور والظلام؟ من صمم قوى الجذب؟ من صمم أن الحياة أساسها الماء؟ هذا كله مبدع على غير مثال سابق. نحن ألفنا الكون، ألفنا القوانين، ألفنا الخصائص. فإذا أردنا أن نتحرك نتحرك وفق مثل سابق. يعني الإنسان الله عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل سمى الإنسان الذي يصنع شيئا سماه مجازا خالقا، وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. لكن بين خلق الإنسان وخلق الله بون شاسع. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، بينما الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. فقال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وربنا عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، قال وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين، الآن في حاسوب، والحاسوب الذي اخترعه الإنسان شيء مذهل، يعني يقرأ 450 مليون حرف في الثانية، 450 مليون حرف في الثانية الواحدة. والله سبحانه وتعالى يقول وهو أسرع الحاسبين، معنى ما في زمان، كن فيكون. يعني هنا أردت أن أقف قليلا، كلمة مبدع يعني مبدع، وأضيف على هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرامة الإنسان عليه هو مبدع، وصمم الكون بطريقة يستطيع الإنسان بها أن يبدع. هل في مثلا نباتات مقزمة؟ هذا إبداع. ممكن شجرة فاكهة ضخمة تكون نبات مقزم صغير، كثير في الآن نباتات، ليمون أحيانا، برتقال، بأسس صغيرة جدا، هذا إبداع. بس ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة أن الإنسان إذا أراد أن يبدع يبدع بها. اللغة مثلا، اللغة حروف معدودة، لكن من هذه الحروف المعدودة ممكن أن تبدع كلمات غير محدودة. فصار المبدع هو المبدع، والمبدع هو الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق. ما في مثل سابق. لأن الإنسان إنسان يمشي له يدان، يعني الشكل هذا شيء رائع جدا، لكن في 5000 مليون إنسان، ما في إنسان مثل الثاني. يعني الله مبدع، بصمة الإبهام إبداع، قزحية العين إبداع، كيمياء الدم إبداع، نبرة الصوت إبداع، رائحة الجلد إبداع. الإنسان متميز برائحة جلده ونبرة صوته، قزحية عينه وبصمة إبهامه ينفرد بها. والآن كلكم يعلم أنه في زمر نسيجية، في شيء غير الزمر الدموية، في زمر نسيجية في أثناء نقل الأعضاء، لابد من حد أدنى من التوافق النسيجي، وإلا هذا العضو المزروع يلفظ لا يقبله الجسم. كم زمرة نسيجية بالأرض الآن؟ 2.5 مليار زمرة نسيجية، يعني ما في غير واحد آخر بالعالم يشبهك من حيث الزمرة النسيجية. فأنت في عندك زمرة دموية وزمرة نسيجية، وعندك بصمة إبهام، كيمياء دم، ورائحة جلد، ونبرة صوت، وقزحية عين. الله عز وجل اسمه الفرد، ومن تفضله على هذا الإنسان أن جعله فردا لا مثيل له، لك مكانتك عند الله عز وجل. فالمبدع فالمبدي هو المبدع، أي خلق خلقا على غير مثال سابق، كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الأشياء. لو أنه قلنا لك صممنا ورقة شجر، أنت حاول المحاولة ترسم ورقة دائرية، ورقة مثلثة، ورقة مستطيلة، ورقة مسننة، ورقة نحيلة وطويلة، ورقة قصيرة وسخينة، مثلاً ثلاثة أربعة خمسة. أنت دخل إلى حديقة بس راقب أشكال أوراق النباتات، تجد العداد لا تحصى، أشكال أوراق النباتات لا تحصى. دقق في الأزهار لا تحصى. فت مرة لمعرض بمصر عن الفراشات، بذكر أربع قاعات على كل الجدران فراشات، كل واحدة غير الثانية، أنواع الفراش فقط، شيء لا يصدق، وكل واحدة أجمل من الثانية. مبدع على غير مثال سابق. يعني ذكرت أنا من درسين ثلاثة سابقين أنه القمح 4500 نوع. في أخ كريم قال لي لا 12000 نوع القمح، القمح وحده 12000 نوع. الله مبدع، والأنواع لا تعد ولا تحصى. أخواننا الكرام، هذا الكون معرض بأسماء الله الحسنى، فكلما زدت هذا الكون نظرا وتأملا تعرفت إلى الله أكثر. إن هذا الكون باب واسع تدخل منه على الله، وطريق قصير تصل به إليه. المعنى الأول المبدي المبدع، الذي خلق فأبدع على غير مثال سابق. أما نحن صدقوا، مرة قرأت موسوعة عن الطيران، عن الطيور، موسوعة مترجمة عن الطيور، في المقدمة كاتب المؤلف أنه إن أرقى طيارة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر، إن أرقى طائرة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر. 86 ساعة طيران بلا توقف الطائر، 86 ساعة طيران. نحن إذا كان طرنا 17 ساعة قطعنا بها المحيط الأطلسي نقول شيء لا يحتمل، لا يحتمل. 17 ساعة فوق الماء، 86 ساعة. بعض الطيور تقطع 17000 كيلومتر ولا تضل الطريق، بلا بوصلة، بلا مراكز بث. لا، بكل الأرض في مراكز بث، فالطائرة وهي تطير تعرف موقعها من خلال مراكز البث، في اتصال مع الأرض مستمر، لكن انقطع الاتصال الساعة كذا والدقيقة كذا. إذا وقع الطائرة انقطع اتصالها بالأرض، اتصال مستمر. كم هذا الطائر الذي يطير من شمال الكرة إلى جنوبها، من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، حينما يعود لو أنه أخطأ في زاوية العودة درجة واحدة لجاء في هولندا، لو أخطأ زاوية أخرى لجاء في ألمانيا. الأغرب من ذلك الطيور التي تعشعش في البيوت والتي تهاجر إلى الجنوب وتعود. طائر وصل إلى جنوب أفريقيا وسيعود، هو في الشام مثلا، في بيت في الصالحية في دمشق، لو أخطأ نحو اليسار درجة جاء بمصر، لو أخطأ نحو اليمين درجة جاء بالعراق، لا في سوريا وفي الشام، إلى أن يصل إلى عشه الذي بناه في دمشق. الله عز وجل هو الذي يهدي. أخواننا الكرام، كلما تأملت في خلق السماوات والأرض ذابت نفسك خشوعا لله عز وجل وتعظيما له. وقال بعضهم المبدي هو الذي ابتدأ العبادة بالفيض والمدد، وهو نعم السند. يعني أيام أنت تقدم لك هدية ابتداء تنتبه ترد عليها، بس لمن الفضل؟ لمن بدأ. لكن الرد، رد الفعل أقل من الفعل، رد الفعل أقل من الفعل. ربنا عز وجل بدأ أنعم عليك بنعمة الوجود، أنت موجود، وبدأ فضله عليك بنعمة الإمداد ونعمة الإرشاد والهدى، هو بدأك بالفضل. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه. حينما خلق الإنسان ولم يكن من قبل شيئا مذكورا بدأه بالفضل، وقد قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. أيضا المبدي المصغر، قال أظهر جميع الخلق من العدم إلى الوجود. من أسماء الله الحسنى المبدي، يعني المصغر، أظهر الخلق من العدم إلى الوجود. أول معنى المبدي المبدع، خلق على غير مثال سابق. معنى الثاني المبدي هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. المعنى الثالث هو الذي أظهرك، كنت عدما فأظهرك، كنت في حيز العدم فأظهرك، هذا المعنى الثالث. وقال بعض العارفين بالله المبدي هو الذي يقذف في قلب عبده النور فيشرق. يعني كان إنسان خامل تافه بعيد ضائع شارد ضال، فلما ألقى في قلبه النور انتبه وصار شيئا مذكورا. يعني الله عز وجل يرفع، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كان إنسان خامل، أيام تقعد مع إنسان تقول فاضي، همومه سخيفة جدا، تقعد مع إنسان تدهش. في أشخاص اتصالهم بالله ومعرفتهم باليوم الآخر وسعيهم إلى الدار الآخرة وبذلهم وتضحياتهم جعلت من شخصياتهم شخصيات فزة. يعني هذا الصحابي الجليل سيدنا ربيعة لما خدم سيدنا رسول الله، انتهت خدمة العشاء، العشاء أذان والنبي صلى وآوى إلى فراشه، لم يستطع أن يغادر بيت النبي، نام على عتبة الباب من شدة تعلقه به. والحقيقة المؤمن كما قيل أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. في سر هذا الاتصال بالله عز وجل، هذا النور الذي يسري إلى قلب المؤمن يجعله كالكوكب الدري يشع من حوله. فسبحان الله المؤمن له هيبته وله شخصيته وله وقاره وله الأنوار من حوله. فكل إنسان التقى بمؤمن صادق يتكهرب، يشعر بوجل. دخل على النبي الكريم رجل فقال، فأصابته رعدة، قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. الظاهر ببرس، يعني رجل للأبطال رد التتار، ومع ذلك قال والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. يعني أحد العلماء في عصره كان له من الهيبة وقوة الشخصية وقوة التأثير ما دعا الظاهر ببرس إلى أن يقول والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. الحسن البصري لما ألقى كلمة في جمع تنفيذا لوصية النبي ولأداء الأمانة. هذه الكلمة أزعجت الحجاج، فقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بهالبساطة. طلب السياف، مد النطع، ذهب الحاجب ليأتي به ليقتل. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج حرك شفتيه، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويدنيه حتى يجلسه إلى جنبه على السرير، ويقول له: يا أبا سعيد، أنت خير العلماء، أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. وعطره فيما تروي القصة، واستفتاه، ثم شيعه إلى باب قصره. أما السياف دهش، السياف أحضر ليقتله، والحاجب دهش، فتبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، يعني ماذا قلت لربك؟ جيء بك لغير ما فعل فيك. قال: والله قلت لربي: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، المؤمن له هيبة كبيرة جدا، له هيبة كبيرة جدا من اتصاله بالله. قيل الحسن البصري: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. ولما يكون في ضعف في الإنسان يستغني الناس عن علمه ويحتاجهم لدنيا، تسقط مكانته. إذا استغنى الناس عن علمه واحتاج هو، احتاج هؤلاء الناس إلى دنيا، تسقط قيمته. قال: والله نلت هذا المقام باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. يعني كلمة مبدي من بعض معانيها أن الله يلقي على هذا المؤمن هيبة، يلقي في قلبه نورا، يجعله يعني كريما عزيزا. أما اسم المعيد ففي اللغة العود هو الرجوع كالعودة، ومن كلمات السلف الصالح: اللهم ارزقنا إلى بيتك معادا وعودة. والعود هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور. معنى ثاني: عاد أي رجع إلى الشيء بعد أن انصرف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور. نحن في عنا مصطلح في الجامعة اسمه المعيد، لك معيد في الجامعة. كان الطالب المتفوق يعيد الدرس على زملائه، لتفوقه استوعب الدرس. فإذا كان هناك طالب ضعيف يستمع من المعيد إلى الدرس، يعيد الدرس على قرنائه. فالمعيد هو العالم بالأمور المعنى الثاني. والعائدة هي المعروف: اللهم لا تحرمنا عوائد فضلك. العائد المعروف يعني يعود عليه، إذا الإنسان عمل معروف يعود عليه الخير. شوف دقة التسمية. المعروف العودة أو العود هو المعروف، لأن الإنسان إذا فعل المعروف عاد عليه الخير. العائدة هي المعروف والصلة. والميعاد والمعاد الآخرة، الدعاء الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. نعم، أو معادنا. فصار المعيد هو الذي يرجع بعد أن انصرف عن الشيء باللغة، والمعيد هو العالم بالأمور، والعائدة المعروف لأنه يعود على صاحبه بالخير. الميعاد هي الدار الآخرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سوف يرجع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما المعيد في صفة الله تعالى، طبعا باللغة المعيد الذي يرجع بعد الانصراف، والمعيد العالم بالأمور، والعائدة هي المعروف، يعود الخير على صاحبها. والميعاد الدار الآخرة. أما المعيد في صفة الله عز وجل قال هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، كل الناس هلك، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. الإنسان مهما على لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. العمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا، فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، هذا هو النهاية والمصير. قال ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة، يا ليتني قدمت لحياتي. ينقلك من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة. لو أن الموت نهاية كل حي والموت فناء وانتهى الأمر قضية سهلة جدا، لكن الموت بداية حياة. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال المعيد هو الذي يعيد الخلق للحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في عودة وفي سؤال وفي محاسبة وفي دقة بالغة وفي عرض أعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله ويحاسبه على نعمه وطوله. والإمام الرازي له رأي في هذا الموضوع، هو أن المعيد هو الذي يعيد الأشياء بأعيانها، يعني هذا الجسم الذي فني إلى ذرات، الذرات نفسها تجتمع ويعاد خلقها من جديد. لو أن الإنسان أحرق كما في الهند وألقي رماده في الآفاق، هذه الذرات يعيدها الله عز وجل. لو أنه ألقي في البحر، لو أنه احترق في الجو، ذرات الإنسان التي خلقها الله يعيدها هي. الإمام الرازي استنبط هذا من قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذرات نفسها يعيد خلقها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، معناها نفس الجلود، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. إذا كان عمل معاصي بأعضائه، هذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. يروى أن سيدنا داود أوحى الله تعالى إليه، كان يبكي، قال لما تبكي يا داود؟ إن كان بكاؤك خوفا من النار فقد أمنتك، وإن كان رجاء الجنة فقد أعطيتك، وإن كان لحديث الخصم فقد أرضيتك. فزاد داود بالبكاء وقال إنما أبكي لما فاتني من صفاء ذلك الوقت فاردده علي. فقال له ربه جل جلاله هيهات يا داود، لا سبيل إلى رد ذلك الوقت، الوقت لا يعود، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، إن الوقت تستعيده مستحيل، الموت الوقت إذا مضى لا يستعاد، لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. أيها الإخوة، من أدب المؤمن مع اسم المعيد أن يكسر هذا الاسم كي يتذكر العودة إلى الله عز وجل، في عودة إلى الله. واحد اتفق مع شخص أن يقرضه 300,000، قصة واقعية، ويسجل له بستان جميل جدا كرهن. فلما استطاع المستقرض أن يرد القرض قال له لا، كل شيء، كل إنسان معه حقه، البستان ثمنه 1,000,000. فصاحب هذا البستان تألم ألما شديدا لدرجة أنه أصيب بأزمة قلبية وشارف على الموت. أوصى ابنه قال له يا بني إني إن مت سر بالجنازة أمام هذا الذي اغتصب مني هذا البستان، وأوقف الجنازة أمام دكانه وادخل إليه وأعطه هذه الرسالة. يعني أقرضه 300,000، سجل باسمه بستان ب1,000,000. فلما تمكن من رد القرض قال له لا، كل واحد معه حقه. فدخل وفعلا مات الرجل وكتب رسالة، ومثلا بيته بطرف المدينة فانتقل للطرف الآخر بالجنازة، وسارت إلى جانب دكان المغتصب وأوقف الجنازة أمام الناس، ودخل إلى هذا المغتصب وقال هذه الرسالة من هذا الميت قبل أن يموت كتبها لك. فتحها يقول هذا المتوفى إنني ذاهب إلى الله، فإذا كنت بطلا فلا تأتي إلينا، سوف أحاسبك هناك. يعني معنى المعيد لا بد من أن نعود إلى الله وسوف نحاسب. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها الإخوة، المبدي الإنسان إذا عرف بدايته من ماء مهين، خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة، أي البداية، ثم بعد هذا الخلق سوف يعيده الله إلى الموت، وبعد الموت يعيده الله إلى الحياة. فالبداية من تراب، أصل خلق الإنسان من تراب، وأصل خلقه بالذات من ماء مهين، والنهاية موت، وبعد الموت في حياة أبدية. فأدب المؤمن مع هذين الاسمين المبدي المعيد أن يذكر بدايته ونهايته. لذلك طوبى لمن تذكر البداية والنهاية، ذكر المبتدى والمنتهى. ذكر المبتدى كان نقطة من ماء مهين، ثم صار طفل ضعيف، ثم كبر واشتد واشتد عوده، ثم بدأ يقول أنا وأنا، ثم يعود إلى ما كان عليه من الضعف والجهل، ثم يطويه الردى، ثم يعيده الله تارة أخرى ليحاسبه على كل أعماله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فالله عز وجل مبدي ومعيد، بدأك بالإحسان وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.